وتبين لك أنه من أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا سبب دعاء إبراهيم لوالده، أن قبل التبين، قبل التبين. ولذلك الله عز وجل أمرنا لا نتخذه قدوة في ذلك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. وقال في الآية الثانية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وذكر التأسي بإبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهذه لا تدعو لأبائكم المشركين، إذا تأكدتم من الشرك فإن إبراهيم كان دعاء لأبيه لسبب. ونبهنا إلى أن بعض الناس يعني يكلف نفسه ما لا تطيق، ما دام والدك، بالنسبة للناس اللي ما يعرف حال والده على الحقيقة، يعرف أنه مات على الإسلام الظاهر، خلاص تدعو له، ما يحتاج أنك تقول والله أخاف ولا ما أخاف، يمكنه ما يكفر المشركين، يمكن ما دام أنه ما يفعل الشرك ومحافظ على صلاته يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك، أدعو له إن وافقت وإن كان في حائل يحول بينه وبين الله. أما الإنسان لابد كل إنسان يعرف باطن حاله وحقيقة حاله، حتى الأموات ما كلفك الله بهذا، كلفك الله بالأمور الظاهرة. بعض الناس يحمل نفسه ما لا تطيق وما لم يؤمر به، والتكلف عاقبة ليست إلى خير، والتنقيب عن البواطن الأحوال ليس لنا، لأن الظاهر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، فيه ثلاث أشياء. أول شيء الإنسان قد ينسى نفسه، يدعو دائما لأهله وينسى نفسه، تبدأ بنفسك. والثانية قد ينسى والديه، نفسه وذريته، ذريته في الآية اللي قبلها وذريتك منك. قد ينسى والديه، كثير منا يمكن يمر به الأيام والأيام يدعو لنفسه ولأهله وكذا ينسى والديه. والثالثة قد ينسى المسلمين، يمر بالأيام والأيام ما يدعو للمؤمنين. ولا شك أن الأنبياء يعني فعلهم تزكية لنا، أن يكون هذه طريقتنا، نفسك وذريتك والديك والمؤمنين تدعو لهم دائما، كما دعاء إبراهيم ودعاء نوح، وكذلك كما قال الإمام مالك حتى في أسلوب الدعاء. ربنا ربنا، لما سئل مالك عن اللي يقولون يا سيدي ويا حبيبي ويا كذا، قال قد قص الله عليكم أدعية الأنبياء في القرآن، وهم أزكى خلق الله وأقرب الناس إليه، كلهم يقولون ربي ربنا ربي ربنا، ما يزيدون من هذه الأشياء، وأنتم لن تكونوا أحسن منهم، التزموا بما هم عليه. وبعدين قال دعا للمؤمنين ولوالديه في أصعب المواقف، يوم يقوم الحساب، يعني يوم يشتد الحساب ويقوم على ساق، كما تقول قامت السوق وقامت القيامة وقام الشيء، قام الحساب. اليوم الجزء الأخير من السورة، وهو يعني خاتمة للسورة وموافق تماما لموضوعها، والموضوع كما قلنا من البداية تأنيس المؤمنين وتثبيتهم، وأيضا تهديد المعارضين والمعرضين، المعارض والمعرض تهديد لهم. فمن أول السورة، والسورة كلها سورة إبراهيم تتكلم عن الرسل والأنبياء وما قيل لهم وما ردوا وما كلها من أولها، وكل السورة، بل ذكرنا في أول السورة أن كل الحزب هذا من يونس إلى النحل كله هذا سياق تأنيس المؤمنين وتثبيتهم وشد ظهورهم والربط على قلوبهم وتذكيرهم بسنن الله وبالصبر واليقين وبأن هذه السنة واحدة وبأن الله لا يتخلف عنه، لا يخذلهم ولا يخلف كلام معهم. وبالمقابل نفس الكلام يكون تهديد لأولئك، حتى إذا استيأس الرسل وهي في هذا الحزب أيضا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كذلك هنا، فماذا ختم الله السورة؟ قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انتبه من هذا الحسبان وهذا الظن، وهذا بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن دائما الخطاب له خطاب لأمته، وليس أحد مستثنى من خطاب القرآن. لكن الله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا، أحيانا مع كثرة معارضة المعارضين وطول الأمد، وكذا يمكن الإنسان يأتي الشيطان بالتخويف والتحزين وكذا، مثل ما قالت قريش: إن ربه قد قلاه، أي أبغضه وتركه، فحبس الله الوحي أيضا زيادة في الامتحان، حبس الله الوحي طويلا، حتى جاء في البخاري أن كان عليه الصلاة والسلام من شدة الثقل، ثقل النبوة وثقل المعارضة وتأخر الوحي وأشياء يعني كثيرة، مشاعر مختلطة، كان ربما أهم أو أراد أن يتردى من رؤوس الجبال. وهذا من علامات نبوته، أن الله عز وجل رفعه إلى مكان علي ثم تأخر عنه الوحي، فيخاف أن يكون قد سلب أو أنزل من هذه المنزلة. فجاء في البخاري وغيره أنه كان يعني من شدة الهم هم أو كاد أن يتردى من رؤوس الجبال، إلين بلغ الأمر منتهى زلزل، ثم أنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فدائما دائما لا بد الأمر يصل منتهى، هذه سنة. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ حنا نقرأ البأساء والضراء ما ندري وش البأساء والضراء، الفقر، الغربة، تأخر النصر، خذلان الناس، كثرة الاستهزاء، يعني أشياء كثيرة، بأساء وضراء. وزلزلوا ليست فقط بأساء وضراء، بل تأتي زلزلة، يتساقط من يتساقط ويثبت من يثبت، الهجرة يأتي مع زلزلة، والجهاد يأتي مع زلزلة، والتوحيد يأتي مع زلزلة. زلزلوا، وكم مرة زلزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كم؟ بالعشرات. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ يعني الرسول أكمل الخلق وأوسعهم صدر وأطولهم نفس، يقول: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، الأمر لازم يصل منتهى، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء من نشاء. وهذا من تمام الربوبية، أنه المشيئة المطلقة. طيب، هنا لا تحسبن، احذر أن يخطر في قلبك أو يوسوس لك الشيطان بتخويفه وتحزينه إن الله غافل عن نصرة أوليائه وعن معاقبة أعدائه، لا يخطر ببالك هذا الشيء. مهما جاءك من الضغوط والحرب والخذلان وكذا، لا تحسبن الله غافلا. الحسبان هذا خطير على التوحيد، لأنه سوء ظن بالله، إن الله يتخلى عن أوليائه، يتركهم كذا في الميدان وكأنه ما يعرفهم، ولا أن تسليط الظالمين عليهم إنه بدون حكمة ولا بدون كذا. لا، دائما الظن في الله أحسن الظن. حتى أصحاب الأخدود اللي حفرت لهم الأخدود وحرقوا، وش قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، كل شيء في ملكه وبإرادته، بل وهو على كل شيء شهيد، كان حاضر جل وعلا وعالم ومريد أن تحفر لهم الأخاديد وأن يحرقوا بالنار، يصطفيهم، يبغى يتخذهم شهداء، يريد قربهم، يريد أن يرفع منزلتهم، تدخل بين الله وبين عباد. لا تحسبن الله غافلا، احذر من الشيطان. الشيطان دائما خاصة أهل الحق يغتنم اللحظات الضعف، الإنسان يهاجر وبعدين تطول عليه الأمور ويطول عليه الأمد وما تيسر أموره، ولا المجاهد يبتعد عن أهله ويطول عليه الأمد، ولا الموحد ما يصير معه، يصير غريب وكذا. كل ما طال الأمد كل ما صار فرصة الشيطان للنزغ وللأز أكثر، فيخوف ويحزن المؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الثنتين هذه دائما الشيطان ينفخ في صدور المؤمنين التخويف من المستقبل، من الحاضر، من الطريق، من الناس، من السلطان، من كل شيء، تخويف والتحزين، يسيطر عليه بالحزن كذا حتى يترك الطريق. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، في تحت نظره، في قبضته، في ملكه، كل والظالمون هنا ليس الظلم فقط مثل ما يفهمون الناس. الناس عندهم الظلم اللي يتعلق بهم هم، حقوقهم مأخوذة ولا حرياتهم مثل ما يقولون، لكن الظلم في حق الله ما حد ينتبه له. أول ظالم المشرك وتارك الصلاة، هذول أكبر الظلمة، أكبر ظالم على وجه الأرض المشرك اللي يأكل رزق الله ويجعل له شريك، واللي يمتنع من الصلاة اللي هي العمود، ما يشكر الله ولو بالصلاة، هذا أكبر ظالم. لا تحسب أن الله غافل عنه، وكذلك إذا كان جمع مع الشرك الطغيان. طيب، في حسبان آخر أيضا لا تحسبه، لا تظن بالله، وهو أنك أنت بتقترح على الله كيف يكون الانتقام، وأنت ودك أن يصير في الدنيا، والنفس مولعة بحب العاجل، وأحيانا المسألة تصير انتقام بحت، وأبغى أتشفى منهم والنصر في الدنيا من اللذات، وأبغى كذا. لا لا لا، مو على كيفك، الله عز وجل مو بغافل، وهو اللي يحدد متى ينتقم وكيف ينتقم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لا تفكر ولا تقترح على الله متى يفعل، مثل ما يفعل الآن، اللهم افعل كذا وافعل كذا وعجل وسوي، يعني هم يرتبون البرنامج كأن تدبيرهم أحسن من تدبير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقترح على ربه شيء حتى في خاصة نفسه، يدعو اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة أنت تعرفها، وفي الدنيا وفي الآخرة دائما ليقترح على ربه، هذا من ضعف إيمانه. دائما كل الأمر لله، حتى قال بعض العلماء دعائك على الظالم قصاص، نوع قصاص الآن، أنك تقول اللهم هذا الظالم افعل بكذا وافعل بكذا، الآن تقتص أنت، دعه ولا تحسب أن الله غافل عنه، سنة الله في الظالمين واحد، لكن أنت انتبه أن تؤتمن نفسك. فالأمر الأول لا تحدد لله زمان أو مكان يأخذ الظالمين فيه. الأمر الثاني أو الثالث وهو الحسبان الأخطر، لا تحسب الدنيا هي كل شيء، لا تحسب الدنيا شيء، ترى الدنيا تافهة، ما يرضاها الله حتى أن تكون عقوبة لأعدائه، يبغي يعاقبهم عقوبة ما بعقوبة الدنيا. الدنيا وش عقوبتها؟ يعني لا، ومضة ومضة في عمر الزمن، حلم ليل. إذا أنت فعلا تريد أن الله ينتقم من الظالمين، دعه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، بالعكس ألا كل ما جاءهم شيء في الدنيا ترى يخفف عنهم، والله عز وجل هو اللي يختار ويحكم. ولذلك دائما المؤمن الموحد الآخر عنده كل شيء، هي اللي تصلح ثواب الأولياء وعقاب الأعداء. الدنيا حتى لو أتيت منها وأنت ولي لله ترى ليست بشيء، بالعكس نقص من حظك، والعقوبة لأعدائه نقص من عقوبتهم، كل شيء منها نقص في الآخرة. ولذلك قال الله لا تحسب ولا تحسب ولا تحسب، وما قال إنما يؤخرهم، هذا الانتقام الحقيقي، ليوم تشخص فيه الأبصار. وصف الله اليوم هذا بصور يعني مرعبة، في آية أخرى وصفه بأنه تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ما قال كل مرضع، المرضع اللي في زمن الرضاع، لكن المرضعة التي تمارس الرضاع هذه كيف تذهل عن وليدها إلا بشيء يطير الألباب. تذهل كل مرضعة بتاء التأنيث عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملة، وترى الناس سكارى وما بسكارى. هذه لقطة لما يحصل الناس جميعا، مسلمهم مكافرهم كلهم كأنهم سكارى، خاصة إذا قال الله لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول كم بعث النار؟ يقول من كل 1000 واحد للجنة والبقية للنار من ذرية آدم. عند ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، من يكون واحد من 1000؟ من السالم؟ والنار أمامهم يأكل بعضها بعضا. هنا وصف الله ذلك اليوم في سورة المزمل، إيش قال الله؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما، ماذا يفعل هذا اليوم؟ يجعل الولدان شيبة. ما ظنك أطفال تشيب حواجبهم وأهداب عيونهم وشعورهم تشيب وهم أطفال صغار، يعني غاية الرعب. هنا وصف الله صور التصوير الآخرة كثير والقيامة كثير القرآن، وهذا يوم بنمر عليه كلنا، حنا الآن ناكل ونشرب وننام ونضحك، لكن في يوم ورانا هذه صفته. هذا اليوم تشخص فيه الأبصار. هذا الوصف الأول، الأبصار شاخصة مثل عين المحتضر، المحتضر تشخص عينه يعني يحد النظر كذا، وهذا معناه ذهول ورعب مسيطر عليه، هذا اليوم تشخص فيه الأبصار. الوصف الثاني مهطعين، الإهطاع عند العرب له معنيين وكلها صحيحة، إما الإسراع في ذلة واستكانة مثل إسراع الإبل إذا ضربت بالصوت كيف تسرع، هذا إهطاع، ومثل إسراع الأسير والخائف والذاهب للقصاص مهطع، هذا إهطاع. وعند العرب إهطاع أيضا يطلق على النظر إذا كان النظر ما يرتد، يعني غير الحدة اللي في الإشخاص، لا الإدامة، إدامة النظر، وهذا سيأتي له وصف أيضا، لا يرتد إليهم طرف. إذن هم الإهطاع هذا في مشيهم سريع مع ذلة وخوف واستكانة، الملائكة مسيطر عليهم، كل نفس معها سائق وشهيد، كل واحد منا مع سائق وشهيد، بيهطع وبيسرع وبيشخص بصره كل واحد منا، والملائكة محيطة بنا. طيب مقنعي رؤوسهم، هذا الوصف الثالث، الإقناع الرأس أن يكون رأسه إلى السماء كذا ما ينظر أحد في أحد، عراه نساء ورجال ما أحد يفكر أن ينظر في أحد، لأن نظر إلى السماء مثل الخائف الآن المرعوب كيف ينظر في السماء. مقنعي رؤوسهم، وأيضا مرفوعة، لا يرتد إليهم طرفهم، إذن هذا غاية الرعب، إذا كان عينك ما تطرف ما يرجع الطرف، ما يرجع إليك، لا يرتد إليهم طرفهم، اليوم هذا مرعب حقا ومر على الجميع. وأفئدتهم هواء، الفؤاد هذا القلب هواء، قيل هواء أنه فاضي ما عاد فيه شيء إلا اللي أمامه، ومثل قلب الجبان وقلب الخائف يكون هواء، وقيل أنه يمور هواء يعني يموج مثل الهواء، بلغت القلوب الحناجر كاظمين، يعني يتحرك القلب، يتحرك في الجوف ولين يصل إلى البلعوم ويرجع، وهو أيضا فاضي هواء لأن في الدنيا ما عقل الخير، الله المستعان. مهطعين، وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء، هذا اليوم اللي ادخر الله محاسبة الظالمين فيه، هذا اليوم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أنذرهم الآن قبل أن يأتي اليوم اللي يأتي فيه العذاب، فيقول الذين ظلموا، مشرك تارك الصلاة المبتدع الظالم مطلقا، كل واحد ظالم نفسه، ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ما عاد يبغون الآن مهلة طويلة، يبغون بس مهلة قصيرة جدا يستطيع أن يستعتب فيها ويعتذر إلى ربه، ما عاد يبغون شيء طويل بس يبغى عذر، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذر، يبغى بس لو لحظة يعتذر إلى ربه، ما فيه. ماذا نفعل؟ نجب دعوتك ونتبع الرسل، هذا دليل على أن التوحيد قائم حتى من قبل الرسل، لأن هنا لو كان التوحيد متوقف على الرسل كان قال نتبع الرسل وانت الموضوع، القرآن ما في تكرار، هنا جاب ثنتين، إذا رجعتنا مرة أخرى وعطيتنا مهلة نجب دعوتك ونتبع الرسل، ثنتين، نجب دعوتك اللي هي الميثاق، أحد معانيها لما قلت ألست بربكم، نجيبها حقيقة، ولا نحن في وادي النعمان أجبنا قلنا بلى ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا الغافل، لكن نحقق الإقرار الأول بالعمل، هذا معنى نجيب دعوتك، أي نستقيم على التوحيد ونتبع الرسل، ثنتين، مثل قول الله عز وجل، كثيرة تأتي هذه في القرآن، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، ثنتين، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، لو كان الأمر متوقف على الرسل في التوحيد كان واحدة تكفي. طيب نجيب دعوتك ونتبع الرسل، قال الله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، في الدنيا تقولون ما في آخرة وما في حساب وما في كذا وتقسمون أقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت وإنكم لن تزولوا، وراك الآن تقول أخرنا إلى أجل قريب ونفعل، هذا توبيخ تبكيت لهم. أولم تكونوا أقسمتم من قبل، يذكرهم بكلامهم في الدنيا، ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. نحن الآن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أليست مكة كان فيها أمم من الظالمين؟ ألم تكن فيها جرهم وقبلهم العماليق وبعدهم خزاعة وبعدهم قريش وبعدهم أمم وظلموا أنفسهم؟ كيف فعل الله بهم المثلات؟ ونحن نأتي الآن، نحن نسكن مكة ونعرف أن مكة هي بكة تبك الجبابرة والظالمين، ومضى قبلنا أمم ألوان وأشكال، ونفعل نفس الأفعال ونحن نعرف أنها تؤدي لنفس النتيجة؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، الدنيا كلها كانت مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ما ندري أرضنا هذه وش كان فيها من الأمم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم. هذا مغمس جنبنا الآن، ما بينه وبينه ولا شيء، وراء الجبل هذا وش كان فيه؟ أليست فيه الطير الأبابيل اللي أهلك الله فيه أصحاب الفيل؟ طيب لماذا؟ تبين لكم كيف فعلنا بهم، لأنهم ظلموا. وهكذا كل مكان حولك يذكرك بما فعل الله بالظالمين، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. إذن كل شيء أتاكم، أتتكم رسل، أتتكم دعوة، نجب دعوتك ونتبع الرسل، سكنتم في مساكن، تبين لكم كيف فعلنا بهم، ضربنا لكم الأمثال، أعذر الله تمام الإعذار إلى خلقه. فلذلك الآن الكلام هذا ما عاد فيه فائدة، أخرنا إلى أجل قريب، رجعنا، ما عاد فيه فائدة، انتهى. وهذا كما قلت لكم خاتمة السورة مزلزلة مرعبة، حتى اللي فيه ولا فيه معصية يتوب إلى الله يعتذر، وفيها تأنيس. قال تعالى وقد مكروا مكرهم، اشتغلوا ومكروا على التوحيد وأهله، ولذلك قال مكروا مكرهم، ما بين لكن تخيل أنت كل شيء، قد مكروا مكرهم يعني ما ادخروا شيء، وعند الله مكرهم جزاءه عنده، جزاء المكر عنده، وأيضا إبطال المكر عنده، ورد المكر عليهم عنده، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. إذن وعند الله مكرهم، عند الله مصائرهم وعند الله تدبيرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لها أوجه كثيرة وكلها صحيحة. بعض السلف قال إن هذا لتعظيم مكرهم، وهذا هو الظاهر، يعني مكرهم إن كان لتزول منه الجبال، يعني لو فيه مكر تزول منه الجبال لكان مكرهم، معناه ما قصروا في المكر بالتوحيد وأهله، ما قصروا، حتى إنه لو قدر إن المكر هذا سلط على الجبال زالت، وهذا صحيح، كل أعداء الرسل وأعداء التوحيد وش يفعلون؟ وبعضهم يقول العكس، إن هنا بمعنى ماء النافية، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني وش مكرهم؟ مكره يرجع على رأسه، مكره يرجع على رأسه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وش مكرهم؟ ما دام إني أنا متكئ على خير الماكرين مكرهم لا شيء. هذا أيضا معنى. وفي قراءة عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود بدال النون دال، حتى ابن عباس يقول ما يسرني أني أبدل هذه القراءة بعد ما جمع المصحف على حرف زيد، وإن كاد في قراءة عمر وعلي وأبي وابن مسعود وابن عباس وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال. وهذا يقوي أن التعظيم للمكر وليس تهوين. وفي بعض الصحابة له وجه آخر، شوف القرآن يتفجر معاني، قال معنى مكرهم هنا شركهم، فتكون هذه الآية مثل قول الله عز وجل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فيكون معناها ليس تعظيم مكرهم ولا تهوين مكرهم، وإنما معناها وإن كان شركهم وافتراءهم على الله وتكذيبهم للرسل وسبهم لله تكاد تفطر منه السماء وتنشق الأرض وتخر الجبال وهد. المكر هنا بمعنى الشرك، وإن كان مكرهم لتزول من الجبال. والمعاني كثيرة، لكن هذا إشارة إلى ما كانوا يفعلون. ثم رجع السياق مرة أخرى يشد المؤمنين ويقسم ظهور المعرض والمعارض، فقال فلا، هناك يقول بالواو هنا بالفاء، فلا مرة أخرى تحسبن الله مخلف وعده رسله. لا يخطر على بالك مهما طال الطريق، مهما تأخر في ظنك النصر، مهما تخلف عنك الأصحاب، لا يخطر في بالك إن الله عنده ثنتين ولا عنده سنتين ولا يغير سنة أبدا. انتبه، انتبه من الشيطان، تخويف وتحزين. ولا المكر، مكر المعارضين هذا هو، تزول منه الجبال. الأصحاب، أصحابك في الحق أيضا قد يتخلفون عنك، قد يخذلونك. والنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة حصل له إن مسائل علمية ويتخلف عن بعض أصحابه، حتى في الإسراء والمعراج بعضهم فتن، حتى في الهجرة بعضهم فتن، جلس مع أصحابه مع جماعته، وحتى في أشياء كثيرة كما قال تعالى الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة 10 درجات، وهي رسالة عظيمة جدا، لكن عاد في آخرها كلمة طريفة، يقول وكلما ارتقيت درجة تخلف عنك بعض من كان معك. كل ما تقدم شوي يثقل الأمر، تقول أول شيء تقول توحيد معك مجموعة، بعدين تقول ترى من لوازم التوحيد تكفر المشرك بعينه، تارك الصلاة بعينه، ولو كان أبوك ولا أخوك. يتخلف في ناس كثير يقول لا توحيد تكفير مشرك على العموم، لكن بعينه يتخلفون عنك. بعدين تمشي شوي تقول لازم تقاطعه، لا نكاح ولا موارثة ولا كذا ولا، يتخلف عنك مجموعة. بعدين تقدم شيء تقول لازم هجرة، لازم تفارقه، تخلف عنك مجموعة. بعدين تقدم شيء تقول إذا كان معك إمام وسلطك من السلامة لازم تجاهده. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد هو وأصحابه ابناء عمهم وابناء جماعتهم في بدر وفي أحد مع الإمام بالشروط المعروف، بعد هاجر عنه وارجع جاهده. يعني شوف الصحابة كيف زكوا، أول شيء يوحد ويترك دين أهله، تقدم مرحلة يكفر أهله اللي على الشرك وأباءه وأجداده، يتقدم مرحلة يقاطعهم، ما في زواج ما في موارثة ما في، يتقدم شوي يهاجر عنهم، يتقدم شوي ما بين الهجرة وبدر إلا سنة وبضعة أشهر، حتى قيل لهم احملوا السيوف على أقاربكم مع الإمام بالشروط، احمل السيف على أهلك، يعني جهاد في سبيل الله. بيتخلف عنك بعد كثير من كان معك، المهم انك انت كل ما تواصل في طريقة الرسل يتخلف عنك بعض من كان معك ولا شك. فأنت لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، اللي بيستمر على الطريق بتوفيق الله عز وجل الخير قدام، لكن ترى لا تظن انها شيء بسيط، لا، حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا زلزلوا، حتى إذا قال الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يبلغ الأمر منتهاه، حتى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، حتى وحتى وحتى حتى يختار الله المكان والزمان. فأنت مالك الله كما قال الله لنبيه اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، مو بنت اللي تحكم ومو بنت اللي تختار، مالك إلا تتبع ما وحي إليك وتصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هنا قال فلا تحسبن الله مخلف وعد رسله، لا يخطر في بالك طرفة عين إن الله بيخلف وعد رسله أبدا، ولو ظنيت بالله الظنون، كما قال الله عن الصحابة يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. يجيك الشيطان في اللحظات هذه يقول يا ولد يمكن الأمر كله غلط، ولا يمكن المسألة كلها غلط، ولا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال الله هنالك في تلك اللحظات ابتلي من؟ المنافقين، وابتلي المؤمنون، وأيضا وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ايش بعد الزلزال؟ قال الله عز وجل في آخر القصة بعد الزلزلة وبعد التصفية، قال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. حتى ما قتلته ولا قتل منكم أحد إلا كان سعد معاذ ولا أحد جاء سهم أراد الله أن يتخذ شهيد. وأورثكم وأنزل الذين ظاهروا من كتاب صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا إلى آخره. لكن في بداية لا، لازم زلزلة. قال: إن الله عزيز ما يمتنع منه أحد وذو انتقام. ليش ما قال منتقم هنا؟ منتقم قد يعفو، لكن ما دام ذو انتقام له سطوات لابد ينتقم. في سطوات له معنى ذو انتقام، أي أنه متصف بالانتقام ويفعل انتقام، والانتقام اللي ما فيه عفو له سطوات جل وعلا، لأن العفو قد يفهم أحيانا بغير في غير مكانه، كما قال النابغة الجعدي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. حتى الحليم لابد له سطوات. إن الله عزيز ذو انتقام ذو بطشات. وهذا الكلام ترى قبل بدر بسنين، ما كان أحد يتصور أن يحصل في بدر ما حصل. كل مكة ألقت بفلاذات أكبادها وبرؤوسهم وطواغيتهم يسحبون ويرمون في القليب، كل الرؤوس. لما راهم النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلوا من الكثيب قال: ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها، كل رؤوس. إن الله عزيز ذو انتقام، يعني له سطوة ليس معها عفو، ليس معها عفو، لا بد أن ينفذ انتقامه، هذا معنى الانتقام. ثم قال تعالى أيضا يذكر يربط بالآخرة: انتقام في الدنيا والانتقام الأعظم في الآخرة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. في يوم من الأيام الأرض هذه تبدل، لكنها ليست يؤتى بأرض جديدة، لا، هي نفس الأرض هذه، تمد مد الأديم العكاضي، الأديم اللي يباع في عكاظ، تمد الأرض مدا. قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فأولا تمد وتذهب جبالها وأوديتها وأشجارها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتكون الأرض هذه جاء لها عدة أوصاف: تكون بيضاء كالفضة ما تواري أحد، ما عاد فيها معلم أبدا، لا شجر ولا حجر ولا جبل ولا وادي ولا شيء، بيضاء كالفضة. وتكون كقرصة النقي، يعني كالقرص الأبيض اللي ما فيه نخالة ولا فيه غش ولا فيه شيء، كقرصة النقي. وتكون أرض عفراء وأرض كذا، يعني جاء لها عدة أوصاف، هذه تبديل الأرض. طيب، قال تعالى: يا رسول الله، إذا بدلت الأرض وقت التبديل أين الناس؟ في الصحيحين أو في مسلم مش قال أين يكون الناس؟ في الظلمة دون الجسر. سيكون الناس في الظلمة دون الجسر، يعني على شفير جهنم عند الصراط، في تلك الظلمة اللي توزع فيها الأنوار تمد الأرض وتبدل الأرض غير الأرض. وفي بعض الألفاظ سبحان الله الأحاديث أنها هي كقرصة النقي وتكون خبزة، نفس الأرض تكون خبزة. فأما المؤمن فهو يأكل من تحت قدمه من الخبز هذا في الموقف، الأرض نفسها تكون خبزة، يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته ثم يطعمها المؤمنين. وفي لفظ: إن الله لن يعجزه أضيافه وإن كانوا بالمليارات. أهل الإسلام لن يعجزه أضيافه، وأما المشرك والظالم ستكون نار تحته. وكذلك تبدل السماوات، وكلها موصوفة في القرآن، تكون كالمهل وتكون كذا وتكون. وبرزوا، مدام الأرض بدلت ما عاد فيها حائش ولا فيها شيء يستر، إذن برزوا من البراز، كل الناس برزوا، صاروا واضحين، لا تخفى منهم خافية، برزوا لله الواحد القهار. الآن هنا مناسب الاسمين هذه: إنه واحد. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد، كل الشركاء تساقطوا، والقهار اللي قهر الناس كلهم مالك يوم الدين، وبرزوا لله الواحد القهار. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تعرضون لا تخفى منكم خافية، برزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ، المشرك والظالم مقرنين، القرن هو الحبل اللي تربط به الإبل وابن اللبون إذا ما لز في قرن، مقرنين في الأصفاد، والأصفاد الأغلال تراهم مربطين كلهم مقرنين، هم لن يعجزوا الله ولن يهربوا، لكن إهانة لهم، مقرنين في الأصفاد، في الأصفاد سرابيلهم من قطران، أعوذ بالله، القطران اللي تهنأ به الإبل، الجارة الأسود، هذا اشتعال النار فيه شديد وحرها يكون مضاعف القطران، فأعوذ بالله تكون القميص اللي يلبسونه أو يلبسوه سرابيلهم من قطران، نعوذ بالله، حتى يكون أشد في اشتعال النار عليهم. وفي قراءة عمر وعلي وبعض الصحابة سرابيلهم من قطر آن، القطر النحاس، والآني المذاب شديد الحر، سرابيلهم من قطر آن، يعني فيه تكون كلمتين، مي بقطران، قطر آن، الآن مثل اللي في سورة الرحمن يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني يغلي. سرابيلهم إما أن تكون من القطران وإما أن تكون من النحاس المذاب، وهو النحاس بالذات كانوا عندنا هنا يصنعون منه دلة القهوة ويصنعون منه القدور، لأن النحاس توصيله للحرارة والنار شديد جدا، فكيف إذا كان سربال ومولع فيه، أعوذ بالله. وتغشى وجوههم النار، أعوذ بالله، النار من كل مكان، على ظهره وعلى بطنه وعلى جلده في وجهه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا الانتقام. أنت الآن مستعجل عليه، حتى مهما أصابهم شيء في الدنيا، أصاب عاد الريح العقيم وأصاب ثمود الصيحة، تستعجل علي شيء، الله عز وجل قد يدخر لهم شيء لا يعلمه، لا يعلم قدره إلا الله. كل من عارض الرسل وعارض التوحيد والسنة ادخر له شيء، لكن ابن آدم دائما يحب الاستعجال، ولذلك قلنا هذا الحزب من أنفع الأحزاب في القرآن، أنفع الأحزاب السبعة، الحزب هذا اللي من يونس إلى النحل، تأنيس، شد، ظهور، توسيع صدر، توسيع بال، تطويل نفس، تعليم الصبر، وكما قلت لكم اقرأوا خاتمة، خاتمة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، أو سبع سور. قال تعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت، لا يظلمك ولا يبخسك ولا يزيد عليك ولا ينقص، يجزي الله كل نفس ما كسبت. حتى المؤمن، حتى اللي عفى الله عنك من سيئاتك، في نوع من الجزاء لازم يمر عليك، حتى اللي معفو عنه، وهو أن ترى بعينيك كل ما فعلت، حتى لو كان معفو عنه تراه، ليكون أعظم للنعمة وأعظم لحيائك من الله. يقول الله عز وجل، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة شرا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مثقال ذرة تشوف، حتى لو كان معفو عنه تشوف، لازم تشوف، لازم يقولك الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، حتى يعظم نعمة الله. إذن هذا نوع جزاء، هذا والله نوع جزاء، كما قال الفضيل وسوءتاه منك وإن عفوت، ما دام إني بشوف أنا غدراتي وفجراتي ومخازي بشوفها بعيني، هذه كل شيء سويته بشوفه حتى لو كان معفو عنه، وسوءتاه منك وإن عفوت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. لكن الرحيم الغفور، رؤيتك أنت للذنوب المعفو عنها تكون رؤية فقط لإتمام النعمة، يا عبدي هذه فعلتها، تقول نعم، يقول أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، لكن لتعرف قدر الله عز وجل وعظمته ورحمته. وحتى الحسنات اللي ذهبت منك بالشرك أو بالرياء أو بالمن أو بغيره ستراه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، حتى لو كان ما يستفيد منه بس بيشوفه، وهذا أزيد في الحسرة. إعصار فيه نار، مثل الشيخ هذاك اللي وصف الله في القرآن أيود أحدكم أن تكون، تشوف حسناتك كاملة وكيف ذهبت منك. مثل المفلس، المفلس لو أن أخذت حسنات بدون ما يدري أهون عليه، لكن إذا شاف الجنة والنار ويشوف حسناته كالجبال وبعدين يشوفه توزع قدامه، هذا هو الموت. يعني هو الآن بيتعلق بالحسنات هذه لعلها تنجيه من النار، والنار يأكل بعضها بعض وتقول هل من مزيد. حسناتي صلاة وصيام ووقف، تعال يا فلان هذا أكلت عرضه خذ، تعال يا فلان هذا أخذت ماله، هذا أخذ هذا، حد ما أدري شو بقالك. هذا والله الحسرة والغبن، هذا المفلس صحيح. قال ليجزي الله كل نفس ما كسب، إن الله سريع الحساب جل وعلا، سريع الحساب. قالوا لعلي كيف يحاسبهم في وقت واحد؟ لا تحسبون يحاسبهم بالدور، في وقت واحد. طيب عشرات المليارات في وقت واحد يحاسبهم؟ وش قال علي؟ قال أليس الآن يرزقهم في لحظة واحدة؟ الآن هو يرزقنا بالدور، يقول تعال دورك عطوا فلان دور، لا ولا في وقت واحد كل ملكوته وكل حشرات والبهائم والأوادم يرزقهم في ثانية واحدة، كذلك يحاسبهم في وقت واحد جل وعلا، إن الله سريع الحساب. قال الله هذا الكلام، هذا القرآن، هذه السورة، هذا التنبيه بلاغ للناس، مجرد بلاغ، حتى يقول ما أحد يوم القيامة يقول ما دريت، ما أحد قال لي، ما أحد، بلاغ للناس عموما، بعدين يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. اثنين ولينذروا به، مع البلاغ انذار، ليس بلاغ مجرد، بلاغ ومعه انذار شديد اللهجة، الحق نفسك، انقذ نفسك. اثنين ولينذروا به. ثلاثة هذا الكلام ايضا وليعلموا انما هو اله واحد. سبحان الله، هذا الكلام اي واحد يسمع الكلام هذا ما عنده مؤثرات هوى سيعلم مباشرة أن ما هو إله واحد، وأن كل الآلهة المزاحمة للرب كلها مزيفة، إذا ما تساقطت في الدنيا بتساقط في الآخرة. وليعلموا أن ما هو إله واحد. والأمر الرابع وليذكر أولو الألباب، هذول عاد خاصة الله من خلقه، هذول جاهم البلاغ وجاهم الإنذار وجاهم العلم لكنهم استفادوا، تذكروا بس بشرط يكون له لب، يكون قلبه هذا ما يصير هوى، لا يصير قلبه هذا يعي الخير، كله لب، فأي كلام يجيه يتذكر. هذولا قليل في العباد، قليل، ولذلك جعلهم آخر شيء، جعلها الفائدة الرابعة، بلاغ للناس، انذار للناس، يعلم الناس أن ما هو إله واحد، بعدين أولي الألباب وهم أقل الناس سيتذكرون من هذا الكلام، يتذكرون من الغفلة، يصحون من النوم. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، تخويف، تحزين، تسويف، أي شيء طائف من الشيطان تذكروا. المتقي خاصة أولو الألباب تذكر، فإذا هم مبصرون خلاص فتح، عرف إن هذا اللي جاه إنه من الشيطان. أحيانا موجات من الشيطان تخويف، وأحيانا موجات تحزين، وأحيانا موجات تسويف، وأحيانا موجات معاصي، لكن المتقي يفتح، تذكر، ما يغفل دائم، في لحظة كذا تمر عليه وبعدين يفتح. سمى الله تلك اللحظة طائف، طاف به ومشى مثل حلم الليل، لكن المتقي يتذكر فإذا هم مبصرون. والثاني والذين وإخوانهم، إخوان الشياطين اللي عاد صاحبهم، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، فإن كنا من أولي الألباب سنتذكر. أيها الإخوة، فائدة هذا السورة الآن، لا تظنون أن الشيطان غافل عنكم، أهل التوحيد خاصة، أهل الهجرة، أهل السنة، أهل الأثر، أهل الحديث، أهل الجماعة اللي مع جماعة المسلمين وإمامهم مع العلماء، لا تظن الشيطان غافل عنكم، ولا قال ذولا والله فاتوني مثل ما قال الإمام أحمد فتني يا أحمد، لا، ترى بيسلط عليكم موجات وهو يمشي منكم مجرى الدم، موجات تخويف تحزين تيئيس تطويل الأمد ملل ضجر تفكير في الرجوع. هذه السورة تحاول يعني هذه السورة فائدتها تسكر الثغرات على الشيطان، ترى هذه كلها من الشيطان. لا تحسب أن الله غافل، لا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، ترى ما يقال لك إلا ما قد قيل لرسل من قبلك، ترى اللي مر عليك مر على اللي قبلك، إن كان كنت من أولى الباب تذكر تعرف أن هذا من الشيطان تصبر حتى يحكم الله ما تستعجل شيء، وإن كان إن هذا إنما هي بلاغ. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يبارك لنا فيها، هو الذي يسر لنا هذا المجلس أن يسر لنا العمل بما فيه. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم بارك لنا فيه، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك في هذه الساعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من تحزين الشيطان ومن تخويفه ومن سوء الظن بالله. نسأل الله حقيقة التوحيد، وحقيقة التوحيد هو حسن الظن بالله، هذه حقيقة التوحيد حسن الظن بالله، وأن يكون الله عندك في أحسن صورة كما هو في الحقيقة في أحسن صورة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.